الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، باب قضاء الحاجة. هذا الباب يعبر عنه أحيانا بباب قضاء الحاجة، وأحيانا بباب الاستنجاء والاستجمار، وأحيانا بباب الاستطابة، وأحيانا بآداب التخلي. والمعنى واحد، والمعنى واحد، وهي عبارات مختلفة في كتب الفقه والحديث. والمراد بهذا الباب أحكام قضاء الإنسان حاجته، يكنى بها عن التغوط والتبول، فيقال قضاء الحاجة أو قضاء حاجة الإنسان. هذا من باب الكناية تأدبا، هذا من باب الكناية تأدبا، فلا يصرح بها، من باب الأدب. وحتى اسم الغائط هو ليس اسما لهذا الشيء المعروف، هو معروف عندنا باسم لكن لا يسمى بهذا الاسم لاستقراره، ولكن يسمى باسم الغائط. ما هو الغائط؟ تفضل يا شيخ. نعم، الغائط في الأصل المكان المنخفض من الأرض، ومنه الغوطة وغوطة دمشق، ومنه احنا بالعامية نقول مكان غويط. ايش معنى غويط؟ يعني انه ايش؟ نازل منخفض. زين، فمعنى نعم، اي نعم اي نعم، يعني المكان المنخفض، المكان. فلماذا سمي الغائط بهذا الاسم؟ لان العرب لم يكن لهم حمامات او كنف، ما كانت موجوده حتى في اوائل زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان عندهم الحمامات. طبعا كلمه الحمام ايضا هذه عندنا في هذا العصر، اما في الزمن السابق الحمام لا يطلق على الكنيف او بيت الخلاء، الحمام هو موضع السباحه، وهذا يوجد في الشام وفي مصر، نادر يوجد عندنا، كان يوجد في الطائف، يوجد في الطائف عندنا، وهو نادر في في في في صحراء العرب يعني، لكن موجود في الأماكن الأخرى. فيسمى الغائط يعني الخارج بالمكان الذي كان العرب يذهبون فيقضون الحاجة فيه، فسمي باسم موضعه. وهكذا يسمى البراز بفتح الباء، يسمى إيش؟ البراز. أكثر الناس يطلقها براز، هي براز. زين، مأخوذ أيضا من هذا المعنى البراز، والبراز بمعنى البروز خارج البلد، برز يبرز بروزا إذا خرج خارج البلد لقضاء الحاجة. وهذا أيضا سببه أن العرب لم يكن عندهم إيش؟ كنف، فكانوا يخرجون إلى البراز، وهو المكان البارز، وهو خارج البلد، يعني ما في بيوت، ليس هناك بيوت، فهو يبرز خارج البيوت وخارج البلد ليقضي حاجته. وفي أواخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لا أدري بالتحديد، قد يكون في السنة السابعة أو السنة الثامنة، بنيت الكنف في البيوت، بنيت الكنف في البيوت. وتعرفون أنه إلى زمن الإفك لم تكن هناك كنف في البيوت، وفي قصة عائشة المشهورة أنها خرجت لقضاء حاجتها في الغائط في خارج المدينة، لكن في السنة السابعة والله أعلم أو الثامنة، والغالب أنه بعد غزوة خيبر. لماذا بعد غزوة خيبر؟ هذا طبعا أقوله على سبيل الاحتمال، ما عندي فيه شيء مبين، لكن تعرفون أن المسلمون توسعوا بعد غزوة خيبر بسبب كثرة الغنائم التي كسبوها في خيبر من اليهود، فتوسعوا في الإنفاق، وتوسعوا في شيء من المال، وتأثلوا بعض المال، فلعلها بعد ذلك بنيت الكنف بعد ذلك. طيب، يقول المصنف رحمنا الله وإياه: يستحب أن يقول عند دخول الخلاء بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. أول شيء قول المؤلف يستحب، يعني يستحب ويسن معناهما متقارب، لكن يسن في هذا الموضع أحسن. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على هذا ويحافظ عليه، فالسنة هي الطريقة الدائمة التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. أما المستحب فقد يكون فعله مرة أو مرتين، وقد يكون ثبت بالقياس أو بالقواعد العامة، لكن أكثر ما تطلق السنة على الشيء ثابت بالنص الصحيح الصريح، وبخاصة إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إيش يحافظ ويداوم عليه، لأن كلمة السنة هي الطريقة المسلوكة المتبعة. فلا تجزع من سيرة أنت سرتها فأول راض سنة من يسيرها، يعني السنة هي الطريقة المتبعة في لغة العرب. فلو قال يسن لكان أدق. طيب، يسن أن يقول عند دخول الخلاء، إذن هذا الدعاء يقال عند دخول الخلاء لا بعد دخول الخلاء، لأن الخلاء ليس موضعا لقضاء الحاجة، عفوا، لأن الخلاء ليس موضعا لذكر الله عز وجل. وهذا جاء صريحا في حديث أنس في الصحيحين، أصل الحديث في الصحيحين وهو حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث، وتضبط الخبث وسيأتي إن شاء الله بيانها، والخبائث. جاء في رواية للبخاري كان إذا أراد، كان إيش؟ إذا أراد، وهذه مبينة، زين، إذا أراد دخول الخلاء، زين. وفي رواية أيضا في البخاري كان إذا أتى الخلاء، وإن كان الرواية المشهورة كان إذا دخل الخلاء قال، لكن الرواية الأخرى إيش توضح وتبين المراد، وهو المعروف من كلام أهل العلم رحمنا الله وإياهم. إذن يسن إذا أردت الدخول إلى الخلاء، يعني إلى موضع قضاء الحاجة. طيب، هل هذا الذكر خاص بالموضع المبني؟ لا، يسن هذا كلما أردت أن تقضي حاجتك ولو كان في الصحراء. فإذا أردت قضاء الحاجة في الصحراء في غير البنيان، فمتى تقول هذا الدعاء؟ إذا حددت الموضع الذي تريد أن تقضي فيه الحاجة، فقبل أن تخلع ملابسك تقول إيش؟ هذا الدعاء. فإذا حددت هذا الموضع وأردت أن تجلس فيه تقول هذا الدعاء، تقول هذا الدعاء. فالدعاء يقال سواء في دورات المياه التي هي موضع قضاء الحاجة، لأن كلمة دورات المياه أيضا عامة، بعض الناس يظن أنه يقال عندما يدخل إلى دورات المياه العامة، لا، هو يقال هذا الدعاء عند دخول الموضع الذي تقضى فيه الحاجة ويغلق عليك الباب دون الآخرين، هذا الموضع هو اللي يقال فيه الدعاء. أما إذا أردت أن تغسل يديك في دورات المياه عند المغاسل لا يقال هذا الذكر، لا يقال هذا الذكر. طيب، قال المؤلف: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. أولا، الرواية المتفق عليها بزيادة اللهم، فهذا أولى وأحسن. وأما رواية أعوذ فهي رواية عند مسلم، رواية عند مسلم، فأن تقول اللهم فهو أولى وأحسن، وبخاصة اللهم هي تحمل مجامع الدعاء، وقد تبين معناها الإمام ابن القيم رحمه الله وغيره من أهل العلم. ولابن القيم كلام جميل في معنى اللهم في كتابه جلاء الأفهام بكسر الجيم. طيب، اللهم إني أعوذ بك، الاستعاذة يعني أعوذ يعني ألتجئ إلى الله عز وجل، من الخبث والخبائث، هكذا ضبطت، ولها ضبطان. الضبط الثاني الخبث بضم الباء، إذن الباء قد تكون ساكنة وقد تكون إيش مضمومة، وهذا صحيح وهذا صحيح، بكليهما ضبط الحديث الصحيح، فلك أن تقول هذا أحيانا وهذا أحيانا. فما معنى أعوذ بك من الخبث بالسكون؟ الخبث هنا بمعنى الشر، بمعنى الشر. والخبائث جمع خبيث، وهم أهل الشر، والمراد بهم هنا شياطين الجن، شياطين الجن الذين يكونون في الحمامات، يعني في دورات المياه، يعني في الحشوش. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا دخل أحدكم الخلاء فليقل: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. جاء هذا في حديث أبي أمامة رضي الله عنه، وهو حديث لا بأس به. إذن هذا هو الضبط الأول، وهذا معناه. الثاني: الخبث والخبائث. الخبث بالضبط هذا جمع خبيث، خبيث جمعه خبث، والخبائث جمع خبيثة، فيكون المعنى: أعوذ بك من شياطين الجن ذكورا وإناثا، ذكورا وإناثا. فالخبث الذكور والخبائث الإناث من الشياطين، فيكون استعاذ بالله عز وجل من ذكور الجن ومن إناثهم. وتكون الرواية التي ذكرناها في حديث أبي أمامة رضي الله عنه مبينة للحلة والحكمة في مشروعية هذا الدعاء، وأنك تقول هذا الدعاء لأن الشياطين لأن الشياطين تسكن الحمامات، لأنها دائما تبحث عن الأماكن القذرة والأماكن المنخفضة وتكون فيها، فإذا استعذت بالله عز وجل منهم حفظت بإذن الله عز وجل. نسينا التعليق على قوله بسم الله. بسم الله هذا لم يرد في الأحاديث المشهورة، هذه اللفظة وهي التسمية لم ترد في الأحاديث المشهورة، وإنما وردت في أحاديث كلها فيها ضعف ونظر، فجاءت في حديث أنس نفسه رضي الله عنه في رواية تفرد بها المعمري في كتابه اليوم والليلة، كما نقله الحافظ بن حجر في فتح الباري. قال الحافظ بن حجر بعد ذكرها، قال: إسناده على شرط مسلم، ولكني لم أقف على هذا اللفظ في غيره. وهذا فيه إشارة إلى نكارة هذه اللفظة، ولذلك حكم بعض العلماء بأنها شاذة. ومما يؤيد شذوذ هذا التفرد، فهي لا تعرف في كتب أهل العلم، وكتاب المعمري كتاب لا يعرف عندنا، لا ليس موجودا، يعني ليس كتابا معروفا اليوم، وقد يكون موجودا مخطوطا وقد يكون مفقودا، الله أعلم، لم أسمع أن أحدا ذكر أنه موجود. أما أنه مخطوط فالله أعلم، أما أنه مطبوع فلم نسمع به مطبوعا أيضا. والمعمري عالم متقدم، يعني أثنوا عليه خيرا وجرحه بعضهم، لكنه في الجملة عالم ثقة، لكنه قد يتفرد ببعض الأمور، منها هذه الرواية، الله أعلم هل هي منه، لأنه يعني لم نقف على إسناد حديثه حتى يقارن، لكن حكم بعض العلماء بأنها شاذة. على كل حال، وجاءت في أحاديث أخرى من رواية أنس ومن رواية علي رضي الله عنه، وكلها ضعيفة، كلها ضعيفة. فقد يقال الأولى تركها والاكتفاء بالثابت في الصحيحين. وتعرفون أن التسمية ليست مشروعة مطلقا، وإن أنا مو دائم عدة مرات أقولكم ذكروني ببعض الأمور، أنا أقول ذكروني بالضوابط في كتاب المياه، ما ذكرتوني ونسيتها، فإن ذكرتوني أرسلتها لكم في المجموعة اللي مشتركين. والآن أقول لكم أيضا فيه كتابة مختصرة هي مسودة، أنا كتبتها متى لا تشرع التسمية، ذكرت يمكن تسع ضوابط، يعني لا توجد في الكتب لكنها بالاستقراء، وهي موضع يصلح ككتاب أو رسالة. ولو شاء أحد منكم أن يأخذ مني هذا المختصر ويتمه أكون له شاكرا. يعني أنا يمكن قد 10 سنين وعشرين سنة ما عاد التفت له، فإن كان في واحد عنده همة أعطيه المختصر ويشتغل عليه ويرجعه لي وراجعه ويكون الكتاب لي وله. واضح؟ نعم. أعلمه ما عندي مشكلة، يجي أعطيه دورة تدريبية في الكتابة، بس نتجاوز هذه. طيب، فمن قالها أرجونا لا حرج، ومن تركها فالأمر واسع. وعموما التسمية حسنة يعني في الجملة، لكن قد يقال إن هذا الموضع هو للاستعادة أنسب من التسمية، بدليل قول الله عز وجل: وإما ينزغنك إيش من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فالشيطان يستعاذ منه أكثر مما يسمى عند الشعور به، فيستعاذ منه. والنصوص في الاستعاذة من الشياطين كثيرة، وبخاصة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحافظ عليها يقينا، بدلالة كان حديث أنس كان يقول كان، وهذه تفيد إيش؟ الاستمرار. وحديث علي: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم أن يقول أحدكم إذا دخل خلاء بسم الله، إسناده ضعيف. لكن الشيخ ناصر رحمه الله الألباني ذكر له مجموعة من الطرق وقال إنه حسن بمجموعها، لكن الحقيقة أن أكثر ما ذكر طريقين أو ثلاثة يعني ليست بذاك حتى يتقوى بها الحديث. على كل حال، الأمر أرجو أن يكون فيه سعة، وعلى الأقل لا يحافظ الإنسان عليها، لأن التسمية ليست مشروعة على جميع الأحوال وفي كل حال. ما هو الصحيح؟ يجوز اللهم وهو أفضل، لأنه هو المتفق عليه، ويصلح أن تقول أعوذ بالله، واسع يعني هذا وهذا. لكن لو حافظت على المتفق عليه أولى، لأنه أصح إسنادا وأقوى. نعم. قال: ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم. في بعض الروايات: الخبيث المخبث الشيطان الرجيم. وهذه الزيادة ضعيفة، رواه ابن ماجه وغيره بإسناد ضعيف، فلا ينبغي الحرص عليها. ومعنى الرجس يعني النجس، الرجس والنجس واحد، زين. والنجس هو النجس، ومعناهما واحد في الجملة، لكن ضبط النجس هكذا، وإلا فضبطها الأساسي النجس، لكن في هذا الموضع تضبط بالنجس إتباعا، كما يقول أهل العربية، يسمونه باب إيش؟ الإتباع. والعرب حتى تخفف، إذا جاءت عبارة وجاءت بعدها عبارة أخرى يتبعون الثانية بالأولى إذا كانت أسهل وأيسر، وأحيانا يتبعون العبارة عبارة أخرى وثانية ولربما ثالثة وهي نفس المعنى، لكن من باب التأكيد. ومن أشهر عباراتهم في هذا يقولون: لعنة الله عليهم أجمعين، أكتعين، أبصعين. المعنى واحد، وهي نوع من أنواع إيش؟ الإتباع. إتباع، وإلا معنى أجمعين، أكتعين، أبصعين واحد، لكنه إتباع. وهذا باب معروف في اللغة العربية، له مؤلف أو أكثر خاصة، ومن أراد أن يتوسع في هذا الباب وفي غيره فليقرأ كتاب المزهر في اللغة العربية للسيوطي، وهو كتاب جميل ومفيد يعني، وينبغي أن يكون في مكتبة طالب العلم. وذكروني في نهاية اللقاء سأذكر لكم من آداب طالب العلم الحرص على الكتابة، أيضا حسب ما طلبتم أنه يكون في كلام على الآداب واللي ما ينبغي أن يسلكه طالب العلم، لكن هذه ستكون خارج الإطار يعني في الأسئلة، حتى نستطيع أن نخلص الباب اليوم إن شاء الله تعالى. خلنا نخلص من الأذكار ثم نفتح مجال الأسئلة. طيب، وعند الخروج يقول: غفرانك. معنى غفرانك يعني اللهم اغفر غفرانك، من باب الدعاء المؤكد، فاغفر لي يعني مغفرة من عندك. وهذا حديثه صحيح ثابت من حديث أنس عند أحمد وأهل السنن. وزاد أيضا المؤلف الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، وهذا لم يثبت، هذا جاء في حديث ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي المحافظة عليه. ومن قاله أحيانا من باب الحمد، لأن هذا موضع حمد، كون الإنسان تخفف من الأذى، هذا لا شك أنه نعمة عظيمة. فلو حبس الأذى في بطنك، أو حبس البول في جوفك، لكان أذى عظيما. لو بقي الإنسان يومين أو ثلاثة لا يتبول ولا يتغوط، صارت مصيبة بالنسبة له، ما استطاع أن يقوم ولا يقعد ولا يأكل ولا يشرب، ولا يستطيع أن ينام ولا يستطيع العيش، ولا بد أن يراجع الأطباء ويبحث حتى يستطيع أن يفك هذا الحصر. فهذه نعمة من نعم الله عز وجل على ابن آدم. فإذا حمد الله عز وجل فهذا طيب، لكن لا يحافظ عليها لأنها لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبخاصة بهذه الصيغة. لكن لو حمد الله بالحمد المطلق فالأمر في هذا واسع. انتهينا مما يتعلق بالأدعية، نفتح مجالك المعتاد للأسئلة. ثلاثة أسئلة للحضور، وسؤال أو سؤالان الأخوة اللي على الشبكة. تفضل، الله يحفظك، نبدأ بك، وسؤال خاص للأخ إن كان عنده السؤال خارج الثلاثة. تفضل. التسمية بالنسبة للوضوء وأحكامها ستذكر في الدرس القادم إن شاء الله، حتى ما نأخذ وقت كثير فيها. تفضل. ذكرتها قبل قليل بس ما انتبهته، هل يقال الذكر عند دخول دورات المياه بما فيها المغاسل وكذا؟ لا، هذا يقال عند دخول موضع قضاء الحاجة، يعني موضع المرحاض، الباب الذي يغلق دونك ودون الناس، إذا جيت تدخل هذا الباب قل هذا الدعاء. نعم، تكلم به، لأن حديث أنس كان يقول، والقول سمعه أنس، والقول في لغة العرب أقله أن تحرك لسانك وشفتيك، وقال بعض العلماء أن تسمع نفسك، وقال بعض العلماء أن تسمع من بجانبك، ثلاثة أقوال للعلماء سيأتي ذكرها إن شاء الله عز وجل في القراءة في الصلاة بإذن الواحد الأحد. طيب، سؤال جميل. لو دخلت ونسيت تقوله في نفسك، لو دخلت ونسيت تقوله في نفسك وتحرك بذلك لسانك بدون صوت، تحرك بذلك لسانك، وهذا سؤال سأله بعض الأخوة عن طريق الشبكة اللي قلتها لي، مو هذا سؤال الأخ؟ يقول إذا نسي الإنسان الذكر عند دخول دورة المياه، أو نسي التسمية، فمتى يقولها؟ يقولها ولو في الداخل، لكن ما يرفع بذلك صوته، فقط يكفي أن يحرك لسانه وشفتيه. قال بعض العلماء يقوله بقلبه، هذا لا محل نظر، لأن القول بالقلب ليس قولا باتفاق العلماء. أجمع أهل العلم على أن تحريك القلب بالكلام ليس كلاما، ولذلك بإجماع العلماء لا يجزئ في الصلاة ولا في الأذكار. ولذلك هذا القول وإن قاله بعض أهل العلم لكنه لا وجه له، بل هو ضعيف. والصواب أن أقل شيء أن يحرك لسانه وشفتيه، لأن هذا ذكر لساني، هذا ليس ذكرا إيش قلبيا. الذكر القلبي هو التفكر، وأن تجري ذكر الله على قلبك تفكرا وخشوعا وخضوعا. أما التسبيح والتهليل والتحميد وجميع الأذكار، هذه كلها لسانية، ولا يكتب لك منها شيء إذا أجريتها على قلبك. وحتى قراءة القرآن، وهذه مسائل بالإجماع، كلها إجماعات لا خلاف فيها، وعندنا فيها بحمد الله كتاب كامل جمعنا فيها أقوال أهل العلم، لكنه لا يزال مسودة، يعني في أكثر يمكن من 50 صفحة. فالمقصود أنه يتنبه لهذا، هذا جاء عارضا فقط. نعم، كذلك لو عطس يحمد الله بلسانه ويحرك بذلك اللسان والشفتين، لا يكون داخل القلب، لأنه لو حمد في قلبه لم يحمد، لم يحمد باتفاق الفقهاء، لا يقال أنه حمد الله، والله أعلم. السؤال الثالث والأخير، تفضل. دورة المياه التي ليست هي بيت الخلاء تسمي فيها، أما دورة المغسلة اللي داخل الحمام لا تسمي فيها جهارا، تسمي أيضا إيش؟ بلسانك وشفتيك من غير صوت للحاجة، تجوز للحاجة، والله أعلم. عندك سؤال في في في, في طيب جميل، واصل يا شيخ. نعم، المستحب في دخول الحمام أن تقدم القدم اليسرى، وفي الخروج أن تقدم اليمنى، وهذا أدب جميل. والحقيقة كل ما سنذكره في هذا الباب فيه لفتتان مهمتان. اللفتة الأولى عظمة هذه الشريعة، عظمة هذه الشريعة وجمالها وشمولها، حيث أنها ما تركت خيرا إلا ودلت عليه. ولا أريد أن أطيل في هذه الجزئية، لأن لو أردنا أن نتكلم فيها بساعة تامة ما انتهينا، لكن يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. اللفتة الثانية أنه باب عظيم من أبواب كسب الثواب. كثير من الناس لا يكسب حسنة واحدة في باب دخول الخلاء، لأنه لا يطبق فيه الأحكام الشرعية، ولا ينوي فيه التقرب إلى الله عز وجل، ولا ينوي فيه اتباع السنة. فانتبه أيها المبارك. يقول صاحب كتاب المدخل، وهو ابن الحاج الفاسي المالكي المغربي المصري، وكتاب المدخل في النيات كتاب جيد وجميل يصلح لطلاب العلم حقيقة، وهو فيه فوائد كثيرة جدا، لكن مثل ما يقول مشايخنا فيه عجارب وحيات، يعني فيه بدع وفيه أخطاء وينتبه لها، وهو أيضا غالبه على مذهب مالك، فطالب العلم ينتبه يعرف الصواب من الخطأ والراجح من المرجوح، لكنه كتاب مفيد جدا. يعني يذكر في كتابه هذا أن آداب قضاء الحاجة أكثر من 70 أدبا، وسرد هذه الآداب، شوف أكثر من 70، يعني ممكن أن تحصل في قضاء الحاجة أكثر من 70 حسنة، وممكن أن تخرج صفر، ما أخذت شيئا. وهذه فائدة من فوائد طلبك للعلم، طلبك للعلم يجعلك دائما تحصل الأجر والثواب العظيم. كلما كثر علمك كلما عظم أجرك إذا طبقت ما علمته. نعم. إيش كان نقول؟ نعم، فمن ذلك تقديم اليسرى في الدخول واليمنى. طبعا ليس هناك نص خاص على هذا، إنما أخذ هذا من قاعدة الشريعة وعموماتها، وأشهر ما يستدل به على هذه القاعدة حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. ومعنى يعجبه التيمن يعني البداءة باليمين، البداءة باليمين. قال العلماء فقاعدة الشريعة البداءة أو البدءة باليمين فيما هو خير وحسن، والبدءة باليسار فيما هو بضد ذلك، وله أمثلة كثيرة جدا عند أهل العلم. نعم. وهذه فائدة أيضا لمن كان محبا للكتابة والبحث، لم يعني أجد أحدا كتب فيها، وقد يكون فيها أحد كتب، لكن ممكن أن يكون طالب العلم يضع له كتيب في هذه المسألة شرح هذه القاعدة، ويذكر أمثلتها وأدلتها وكلام أهل العلم فيها. هذا مبحث لطيف، ويمكن أن تتوسع فيه فيكون حتى مبحث ماجستير، لأنك لو توسعت في الخلافيات وفي التفاصيل وفي الأدلة والتعليلات ستجد من هذا شيئا كثيرا في كتب الفقه والحديث والشروح الحديثية. نعم. نعم، ولا يدخل، لم يبين المؤلف الحكم، قال لا يدخل بشيء فيه ذكر الله عز وجل إلا للحاجة. العلماء يقولون ويكره، يكره أن يدخل بشيء فيه ذكر الله، يعني تأخذ معك مثلا كتاب فيه ذكر لله عز وجل، أو مثلا أوراق فيها ذكر لله عز وجل، أو ما أشبه ذلك، هذا عند أهل العلم مكروه إلا لحاجة. قال بعض العلماء يستثنى من ذلك المصحف، يستثنى من ذلك المصحف، فلا يكفي أن نقول إنه إيش مكروه. قال المرداوي في الإنصاف: والصواب أنه حرام، يعني يحرم أن تدخل بالمصحف إلى دورة المياه تعظيما لكتاب الله عز وجل. وهكذا أيضا الكراهية هي تعظيم لذكر الله جل وعلا، تعظيم لذكر الله عز وجل. وقد كره النبي صلى الله عليه وسلم الكلام على أثناء الحاجة حتى برد السلام، فقد سلم كما في حديث ابن عمر في الصحيح، سلم رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو على حاجته، فما رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام، وهذا يدل على كراهية ذكر الله عز وجل أثناء قضاء الحاجة، وكذلك في موضع قضاء الحاجة، لكنه أشد كراهية أثناء قضاء الحاجة. إذن لا تذكر الله عز وجل في موضع قضاء الحاجة، ولا تدخل بشيء فيه ذكر الله عز وجل في موضع قضاء الحاجة. قالوا: إلا من حاجة. إذا كان هناك حاجة، مثل يعني معك كتاب تخاف أنك تنساه، أو مصحف تخاف لك نزلته تنساه، أنت رجال النساي، ففي هذه حالة لا بأس أن تدخل به، لأنك تخاف عليه الضياع، تخاف عليه الضياع. أو معك شيء فيه ذكر الله عز وجل مهم وتخاف أنه يسرق، فكذلك لا بأس. لكن قال العلماء: الأولى في هذه الحاجة أن لا يكون بارزا، أن لا يكون بارزا وظاهرا، يعني المصحف تحطه في جيبك، ما تحطه في يدك، الكتاب تحاول تحطه في كيسه مثلا، ما يكون بارز. كل هذا تعظيم. طبعا لا تجي تقول لي هات لي آية أو هات لي حديث على هذه التفصيلات، هذه استحسانات للعلماء أخذوها من قواعد الشريعة، من قواعد الشريعة، وهي تعظيم ذكر الله عز وجل وتعظيم ما في ذكر الله عز وجل، وهو باتفاق العلماء معظم، وإن كانوا قد يختلفون في بعض التفصيلات، يختلفون في بعض التفصيلات. ولذلك إهانة ذكر الله عز وجل يذكر في باب الردة، يذكر في باب الردة. لو أن إنسانا والعياذ بالله أهان المصحف ووضعه في الزبالة في موضع النفايات، هذا كفر وردة عن الإسلام. هكذا لو كتب كتابه ذكر فيها اسم الله عز وجل وقصد إهانتها ورماها في الزبالة، هذا والعياذ بالله ردة عن دين الله عز وجل. فلذلك تعظيم ذكر الله عز وجل هو من أصل شريعة الإسلام، وإهانة اسم الله عز وجل وما في ذكر الله عز وجل بضد ذلك عياذا بالله جل في علاه. نعم. قالوا: ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى. طبعا كلامهم في الذي يجلس على الأرض أو يجلس على الكرسي اللي نسميه، نحن نسميه الكرسي العربي. أما بالنسبة للكرسي الفرنجي الآن اللي غلب على الناس اليوم، هذا لا يدخل في هذا الباب. يقولون: يتمايل، يميل على قدمه اليسرى. زاد بعض العلماء: وينصب اليمنى. وينصب اليمنى يعني اليمنى تكون منصوبة واليسرى تك عليها، تميل هكذا، فترفع رجلك اليمنى وتجعلها واقفة وتجلس تتكي على اليسرى. طيب من أين لنا هذا؟ قالوا: جاء هذا في حديث سراقة بن مالك رضي الله عنه، أنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدنا الحاجة أن يتكي على قدمه أو أن يعتمد على قدمه اليسرى وينصب اليمنى. وهذا الحديث ضعيف باتفاقهم، ضعيف باتفاقهم، وإن كان كثير من الفقهاء يذكرون هذا الأدب، لكن الحقيقة أنه ما دام أن النص لم يثبت به فنقول لا يسن ولا يشرع، لا يسن ولا يشرع. والحقيقة أن فيه مشقة وفيه كلفة، حاولنا أن نطبقه عدة مرات تجد مرهق، وبخاصة للإنسان كبير السن، الإنسان السمين الكبير، الإنسان الذي يطيل في قضاء الحاجة، يكون هذا مرهقا بالنسبة له. نقل الشيخ عبد الله البسام في كتابه الجيد الجميل كتاب توضيح الأحكام رحمه الله، نقل عن الدكتور محمد علي البار، الدكتور الفاضل الباحث الفاضل، نقل عنه أن هذا جيد في الطب، أن هذا جيد في الطب، وذكر كلاما وتفسيرا ليس هذا موضع ذكره، لكن موجود في كتاب الشيخ البسام. فإن ثبت هذا طبا واستطاع الإنسان أن يفعله، فإن فعله لصحته فهذا إيش؟ هذا حسن. لكن هل نقول إنه سنة لأن الأطباء أثبتوه؟ لا، السنة إنما تثبت بالسنة أو أن تكون بكتاب الله عز وجل، فأما بنظر الأطباء أو بكلام الفقهاء فلا. لكن قد يقال في بعض الأمور إنها مستحبة إذا ثبتت فائدتها في الأصول العامة شرعا، أو ثبت فائدتها بالقواعد الشرعية، لأن المستحب أوسع من المسنون، والله أعلم. طيب، نفتح مجال أيضا للمسائل. تفضل يا شيخ سعيد. سم ذكرناه في بداية الدرس لعلك ما حضرت. خلاصة أن المسنون هو ما ثبت بالسنة، ويمكن أن يزاد ما حافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو كثر فعله من النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المستحب فهو روي في حديث أو حديثين لم يثبت المحافظة عليه، أو أنه ثبت بغير السنة، ثبت بالقواعد الشرعية، بالأصول العامة، بالقياس، وهكذا. نعم، تفضل. عفوا، لا، النظام يقول لا إلا إذا لم نجد سواك، وأنت سألت قبل شوية يا شيخ. أيه، أنت ما شاء الله واسطة خير. تفضل تفضل. هل يردد مع المؤذن في دورة المياه؟ إن كنت على الحاجة فترك هذا أولى، وإذا خرجت تقضي ما فاتك، تقضي إيش؟ ما فاتك. أما إذا كنت لست على الحاجة مثل جالس تغسل أو تتوضأ فلا بأس أن تردد معه بلسانك وشفتيك، بلسانك وشفتيك، والله أعلم. نعم، أما على الحاجة فترك هذا أولى. تفضل الله يحفظك يا حبيبي، ما شاء الله تصور وتطلب العلم، ما أجمل هذا، ما شاء الله. تفضل. ها، القراءة من الجوال، القراءة من الجوال أثناء قضاء الحاجة. يعني بعض أهل العلم يقول لا ينبغي، لأن يعني حتى الأطباء، أنا اطلعت على كلام للأطباء في مجموعة من اليوتيوبات، قالوا ينبغي على الذي يقضي حاجته ألا ينشغل، بل يحرص على أن يجعل ذهنه مع قضية قضاء الحاجة. لأحيانا يصاب بالإمساك بسبب إيش؟ انشغاله وتفكيره في قضايا أخرى، فيقول يركز على قضاء حاجته حتى لا يتأثر. لكن هو من حيث الشرع إن كانت قراءة عامة، صحيفة ولا جريدة، اقرأ كيفك، ما حد يقول لك لا، هو مباح، لكن تركه أحسن، لأنه قد يتسبب في إطالة مدة قضاء الحاجة. أما إذا كان شرعا يعني فقه ولا حديث فلا ينبغي هذا، يدخل في المكروهات، يدخل في ما ذكرنا أنه يكره ذكر الله عز وجل. لكن في طريقة كان يفعلها الجد بن تيمية ويفعلها أبو حاتم الرازي رحمة الله عليهم أجمعين، ويفعلها بعض الفضلاء أحيانا. قديما كانوا يحطون عيالهم أو بعض طلابهم يقرؤون عليهم من الخارج وهم يسمعون حتى لا يضيع الوقت، وهذه جاءت عن الجد بن تيمية الإمام الكبير، وجاءت عن أبي حاتم الرازي. كان عبد الله بن تيمية يقول كان الجد يأمرني فأقرأ وإذا كان في الخلاء، وأبو حاتم ذكر عنه ابنه، ابن أبي حاتم صاحب الجرح والتعديل، أنه كان يقرأ عليه وهو في الخلاء، فيقرأ عليه الحديث وهو في الخلاء، وهذا من باب استغلال الوقت. والآن يعني يفعله بعض الأخوان أنه يضع المسجل خارج الخلاء ويستمع، وهذا طيب، خاصة لو كان يستمع علم ولا قرآن ولا، لكن الأولى أن يكون خارج الحمام، يكون خارج الحمام حتى لا يكون ذكر الله في أثناء في موضع قضاء الحاجة. شغل الشريط أو المسجل أو عاد اليوتيوب أو أي شيء واستمع، فالأمر فيه ساعة إن شاء الله. نعم، وين صاحبنا اللي خصصنا له سؤال؟ راح؟ أي لا بأس. طيب خلاص، انتهت الأسئلة، لكن أنت لحقك علينا سنأذن لك في الجواب يا أبو علي. تفضل أبو محمد. إيه؟ أسهل يعني. نعم أنت رافعها. نعم. يقول أبو محمد الله يحفظه أن بعض الأطباء يقول إذا جلست على الكرسي الإفرنجي فيفضل أنك تضع شيء وترفع قدميك، تضع شيء تحت قدميك ترفعها حتى تكون كأنك جالس على الكرسي العربي، وأن هذا أسهل في خروج الخارج. طيب كمل يا شيخ، في شيء عندك في ال... طيب تفضل. طيب وإن كان في الفضاء، يعني إذا قضيت حاجتك في البر في الصحراء فيشرع لك أمران، سأختصر الحقيقة لأن كم راح لنا الوقت؟ أوه ما شاء الله. سنحاول نختصر بذكر المسائل بدون تفصيل ولا أدلة قدر ما نقدر حتى ننهي الباب اليوم. هنا مسألتان، البعد يعني تبعد عن الناس هذا أفضل، تبعد عن الناس هذا أفضل، وبخاصة إذا كان قضاء الحاجة غائطا، أما إذا كان بولا فهذا أيسر، هذا أيسر. اثنين، أن تستتر، والمراد هنا بالاستتار المستحب غير الاستتار الواجب، فانتبه لا تختلط عليك المسألتان. هنا يقول يستحب الاستتار، ما المراد بالاستتار؟ ليس المقصود هنا ستر العورة، ستر العورة ايش حكمه؟ واجب. المراد هنا أن تستر جسمك عن الناس، بمعنى أن تقضي الحاجة خلف ايش؟ ساتر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما أو غالبا يقضي حاجته خلف حائش نخل أو خلف هدف كما في صحيح مسلم، أو خلف أشجار كما في أحاديث صحيحة عديدة، فينبغي أن تفعل هذا. إذن الستر هنا للجسم كله، لأنه قد يأتي ريح فتزيل عنك الثياب فتكشف عورتك فتبتعد وتستتر تماما، هذا أفضل، هذا أفضل، ويكون استتارك وراء شيء بارز، إما كثيب رمل أو شجرة غير مثمرة كما سيأتي بيان أنواع الأشجار التي لا يجوز قضاء الحاجة تحتها. نعم. يرتاد لبوله موضعا دمثا، يعني كذا قال دمثا رخوا، يقال رخوا ورخوا ورخوا مثلثة، وجاء في الحديث دمثا وينص عليها بعض الفارخو ودمث وهين وسهل كلها بمعنى واحد، والمراد أنك إذا قضيت حاجتك في الصحراء هناك أرض ناشفة يابسة وهناك أرض رخوة لينة، أيهم أولى؟ اللينة. لماذا؟ حتى لا يرتد إليك إيش؟ البول. وتعرفون الأحاديث الكثيرة في وجوب التنزه من البول، لن نذكرها وتقدم بعضها في الدرس الماضي، فيجب التحرز من البول، يجب التحرز من البول، فلذلك تختار موضع دمثا. وهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد ضعيف، بإسناد ضعيف لكن معناه عند أهل العلم صحيح، والعلماء متفقون على هذا، حتى نص أصحابنا الحنابلة ونص أيضا علماء الشافعية، وقد يكون نص على هذا غيرهم، أنه إن لم تجد موضعا دمثا فإنك تنكت الأرض، تنكت الأرض يعني تجيب لك عود أو حصات وتنكت الأرض حتى تكون إيش؟ الأرض لينة ثم تبول، كل هذا حتى لا يرتد إليك إيش؟ البول. والله أعلم. نعم. طيب هذه المواضع التي ينهى عن البول فيها، ذكر خمسة مواضع، ذكر خمسة مواضع، قال لا يبول في شق ولا جحر كذا ولا ثقب، والمعنى واحد، المراد جحور الحيوانات أو ثقوب الدواب، مواضع النمل، كل شيء يأوي إليه الحيوان، أو أرض مشقوقة، يكره الفقهاء هذا، ويذكرون فيه حديثا رواه قتادة عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبالى في الجحر، نهى أن يبالى في الجحر. وهذا الحديث حسنه جمع من العلماء وضعفه آخرون، ويعني الأقرب أنه إسناده فيه ضعف لأن قتادة مدلس وقد عنعنا في هذا الحديث، فالحديث فيه إسناده نظر، وإن حسنه جمع من أهل العلم لكن إسناده فيه نظر لما تقدم، لكن ترك ذلك أحسن وأولى لأنه قد تؤذي حيوانا. وقد قال أيضا بعض أهل العلم إن هذه الجحور مأوى للشياطين، مأوى، وهذا كلام معقول. ويذكرون فيه الأثر المشهور مروي في جملة كثيرة من كتب أهل العلم كعبد الرزاق وابن سعد في الطبقات، أن سعد رضي الله عنه بال ثم مات، جاء كما يقولون، ولا أنا ما وقفت عليه حقيقة ولم تتبعه تتبع، لكن ليس في الروايات المشهورة في هذا الأثر أنه جاء، ذكر بعضهم أنه في بعض روايات هذا الأثر أنه بال في جحر، لكن الأثر في الروايات المشهورة أنه بال قائما عاد في جحر أو ما هو بجحر الله أعلم، فمات. قالوا فوجدوا جسمه قد اخضر، قالوا فلعله قتلته الشياطين، وذكروا هذا شعر الله أعلم بصحته، نحن قتلنا سيد الأوسي سعد بن عبادة فأصبناه بسهمين فلم نخطئ فؤاده، الله أعلم بصحة ذلك كله والله، لكنه مشهور عند أهل العلم وفي كتب السير والتراجم، ذكره في أسد الغابة وفي الاستيعاب وفي غيرها، وجاء مسندا في عدة أحاديث، جاء في بعضها مرسل، ولا أدري عن هل هي كلها مرسلة ولا لا، ما أتتبع تسانيده، ولا لكنها جملة منها مرسلة. نعم نعم، قال في جحر ولا ثقب ولا في ظل نافع، يعني الأولى والثانية قالوا مكروه، والثالثة والرابعة والخامسة محرمة عند الفقهاء، يعني لا يجوز الظل البول في الظل النافع. ومعنى الظل النافع الظل الذي يجلس فيه الناس، ظل شجرة يجلس فيه الناس، أما إذا كان ظلا لا يحرص عليه ولا يجلس عليه فهذا لا بأس به، ككثير من الظل الذي يكون في البراري، لكن ما تجي لك الطلح تنطيبه الناس لين كشتر راحت عليها، وهذا موجود للأسف، تجي أحيانا طلحة ما نزينها زينت للجلوس تلقى هذا غائط هنا وغائط هنا، كأنهم ما هم من أصحاب دين الإسلام والعياذ بالله، فهذا لا يجوز البول في هذه المواضع. لكن كثير من الأشجار الصغيرة التي لها ظلال أو التي لها يعني ما لها موضع للجلوس، ما فيها أصلا موضع حاجز، هذه لا بأس بها، وقد ثبت أن النبي كان أحيانا يقضي حاجته تحت بعض الأشجار كما ذكرناه في أكثر من حديث قبل قليل أشرت إليها، وأشهر حديث عبد الله بن جعفر في صحيح مسلم. طيب، والظل النافع والشجرة المثمرة، المراد بالشجرة المثمرة الشجرة اللي عليها ثمر مثل الخلطن عليها ثمر، لأن الثمر سيسقط وسيأكله الناس فأنت سوف إيش تنجسه عليهم، وتقدر هذا الموضع أيضا عليهم، هم سيأتون ويطلعون يأخذون الثمر أنت تنجس هذا المكان، فأنت أسأت إساءتين، تقدر المكان وتنجس القاصدين، وأيضا إذا سقطت الثمار نجستها وقدرتها على الناس. وكذلك موارد المياه، موارد المياه يعني الأماكن التي يشرب فيها الناس مثل الآبار والأماكن اللي مثل برادات مياه وما أشبهها، يرد الناس إليها ليشربوا، وقد ثبت في هذا عدة أحاديث، أشهرها حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعانين، قالوا وما هما يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في ظل الناس، الذي يتخلى في طريق الناس وفي ظلهم، الذي يتخلى في طريق الناس وفي ظل، وهذا أصح الأحاديث في هذا الباب. وفي حديث معاذ بن عباس اتقوا الملاعن الثلاث، وزاد الموارد، وهو حديث له طريقان فلا بأس به بمجموع الطريقين، ولذلك حسنه بعض أهل العلم، وفي كل إسناد له ضعف والله أعلم. نعم نعم، اللي هي نعم، والطريق، ما المراد بالطريق؟ المقصود هنا الطريق المسلوكة، يعني لو كانت الطريق مهجورة أو ليس الطريق أصلا هذه لا تدخل في هذا الباب. لكن طرقات الناس اللي يروحون يجون فيها لا يجوز أن تأتي وتتغوط في هذه المواضع، لأن الناس رايحة جاي سوف يتنجسون بهذه النجاسات، وأيضا سيتسبب هذا في لعنك، فأنت ستلعن من قبلهم، فتسببت في وجود اللعن وفي لعن نفسك، وتسببك في وجود اللعن هذا أيضا لا يجوز. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر من أن يلعن الرجل والديه، قال كيف يلعن؟ قال يلعن أبا الرجل فيلعن أباه، ويسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، فأنت تسببت في لعن نفسك وهذا لا يجوز. ثم آذيت الناس بالنجاسات وهذا أيضا لا يجوز، وهما حرامان اجتمعا في هذا الباب. أما إذا كان هذا الطريق مهجور، طرق قديمة ما عاد أحد يسلكها، ما عاد أحد يروح ولا يجي فيها، لا بأس، الأمر فيه سهل واسع. نعم. نعم، لا يستقبل يعني يكره استقبال الشمس والقمر، وهنا نص على الاستقبال فقط دون إيش؟ الاستدبار، ويسمونهما النيرين، يقال يكره استقبال إيش؟ النيران، وهو الشمس والقمر. وبالغ بعض الفقهاء وقالوا والكواكب، وهذا قول باطل لا أصل له، وحتى استقبال النيرين لا أصل له. والصواب المقطوع به أنه لا يكره استقبال الشمس ولا استقبال القمر. قال الحافظ ابن مفلح في كتابه الجميل الحقيقة، وهو كتاب جيد ومفيد ينصح به خاصة لطالب العلم المتمكن ليبحث عن التصحيح، كتاب النكت على المحرر، قال ومقتضى الحديث ألا يكره ذلك، ولا والكراهية دليل حكم يحتاج إلى دليل، قالوا مقتضى قول النبي صلى الله عليه وسلم شرقوا أو غربوا أن هذا لا يكره، لأن شرقوا يعني إيش؟ استقبلوا الشمس، وغربوا أيضا تستقبلون الشمس وقت الغروب، وهذا نص في المسألة. وأقدم من رأيته ذكره هذا الشيخ اللي هو العلامة ابن مفلح في، وجاء ذكره في كثير من الكتب المتأخرة، لكني لم أقف ولا أقول لا يوجد، لم أقف عليه لأحد قبله ولم أتقص هذا، لكن هذا الذي وقفت عليه. طيب، وذكر صاحب كتاب المنهيات حديثا في هذا باطل ليس له أصل، ذكره أيضا صاحب التلخيص وغيره من أهل العلم، وهو حديث لا أصل له في النهي عن استقبال النيرين. تفضل الله يحفظك، نسمع للأسئلة، كان في أحد؟ تفضل الله يكرمك. طيب ماشي، تفضل. لا، هو الفقهاء خاصة عندنا الحنابلة كثيرا ما يذكرون صيغة النهي، النفي، صيغة النفي، ولا ولا ولا ولا ولا، وغالبا يريدون بها أحد أمرين، إما الكراهية أو التحريم، وهذه اللفظة لا ينبغي ذكرها حقيقة، لا ينبغي. وأنا تتبعتها في كتابي تسهيل الروض المربع، في الروض طبعا مش في كتب الحنابلة جميعا، أنا انتهيت من الكتاب تقريبا، بقي علي مسائل بس في الفرائض لم أنتهي منها، وهو يعني يعتبر نقص في الكتاب، لأن الكتاب يجب أن يكون محررا، فلا تقول لي ولا ولا، هذه اللي بيألف ينبغي تركها، كتاب الفقه لابد أن يكون محررا. ومع هذا توجد هذه العبارة خاصة في كتب أصحابنا بكثرة، أنا ما كنت أظنها قبل أن أكتب التسهيل، أنا بدأت في كتابة التسهيل عام 29 وما كنت أظنها بكثرة يعني بهذه الصورة، ولذلك صرت أحررها، كل ما جاءت هذه اللفظة نقلت عن الإقناع أو عن المنتهى أو عن شرحهما، وأحيانا لا أجد حتى في الإقناع، ولا في شرح الكشاف ولا منتهى ولا في شرحه ولا في شرحه الآخر ولا في المطالب ولا في أصله، تتعب. بل أحيانا أمر على جميع كتب الأصحاب ولا أجد أحد حرر لي الحكم، فأقول لم أجد من نص عليه، وإن كان هذا نادر جدا يعني نادر، لكني رأيتها موجودة في عامة كتب الأصحاب، عامة الكتب. وأنا بحمد الله عندي شيء من العناية بكتب الحنابلة، يعني أعتني بألفاظهم وأعتني بمعاني كلامهم، فهذا من الأشياء التي تلفت النظر، ويمكن لباحث أيضا أن يجعلها موضع بحث. ترى أنا كثير السوالف في هذا الباب، لولا أني أنا ملتزم بضابط نفسي كان كل شوية بطلع لكم سالفة اقتراحات، لكن خذوا ما, ما, ما, ما قرب واتركوا ما بعد. فهي موضع جميل، لو كتب إنسان كتاب في تحرير اللاءات هذه في الروض المربع بس، أو تحريرها في الإقناع، أو تحريرها في المنتهى، أو في باب العبادة، هي موضع جميل، موضع جميل، وسيكون كتاب كبير كبير جدا، يعني سيجعل يمكن في الصلاة لحالها أكثر من 100 مسألة، أو في الطهارة عفوا 100 مسألة، وفي الصلاة مثلها، سيجد مسائل كثيرة بهذا على هذا النحو. إذا كان العمدة الآن مرت علينا أكثر من مسألة بهذه الصورة، فما بالك بالكتب المطولة؟ وهذه نعتبرها مثلب، وإن كانت شائعة عند الفقهاء لكنها مثلب، يعني لا يعتبر هذا جيد في الكتاب. واحد سأل، أنت سألت قبل يا شيخ؟ تعليق التابع تابع، يلا. هل يا شيخ على مذهب شيخ الإمام أحمد توضعا ولا؟ لا، ما أظن أنه كله تورع، لأنهم ينصون في الكتاب الآخر إنما تساهل في العبارة، ومع ذلك هذا بادي الرأي، يمكن يكون اللي قلته صحيح، لا ناظر وتأمل يمكن يطلع عندك شيء، يمكن. وهل هي موجودة في كتب المذاهب الأخرى؟ ما تتبعت هذا، الله أعلم. إذا أخذنا سؤال، بقي سؤالان، تفضل. عندي سؤالان، تفضل. ابن عثيمين ما كان يجيز هذه الطريقة، لكن أنا ما ألحق مع ابن عثيمين ولا إغسال إيديه. الشيخ ابن عثيمين إذا سأل هو يقول سؤال، فإذا سألت سؤالين يقول لا هذا تلاعب، ما أقبل منك. حتى لو قلت ألف وباء، أنا قلت له مرة يا شيخ عندي سؤال، قلت بس في سؤال تابع، قال لا توكل على الله. لكن أنا أسمح لك، تفضل تفضل. ماشي. كتاب المنهيات، والله أني نسيت مؤلفه الآن، لكنه متقدم، هو كتاب مطبوع وكله حديث واحد طويل يجي 7 صفحات، مهوب لبناء الدنيا، واحد يدور عندك في الانترنت، وكله هو حديث حقيقة موضوع، رواه عن 7 من الصحابة، جمع فيه أحاديث ضعيفة وزود عليها، وفي أحاديث موضوعة وأحاديث صحيحة، وساقها بسياق واحد عن 7 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث باطل لا أصل له. نعم. السؤال الثاني. إيه؟ المحرر للمجد بن تيمية من كتب الحنابلة المشهورة، وكتاب النكت هو حواشي وتعليقات للإمام بن مفلح صاحب الفروع، وهذه التعليقات عامتها ترجيحات ولطائف وأشياء جميلة جدا قد لا توجد عند غيره، وله نفس، له نفس في التحرير. وتعرفون بن مفلح فقيه كبير، فقيه كبير، وكتابه الفروع كتاب جليل، لكن كتاب الفروع الحقيقة صعب، صعب المراس. ولذلك يعني ابن مفلح له كتابان مشهوران صعبان، الأول الفروع والثاني الآداب الشرعية، وكلاهما عسر، كلاهما فيه عسر، حتى قال رشيد رضا رحمه الله في أول تقديمه للآداب الشرعية قال سبحان اللي خلق ابن القيم على جمال أسلوبه وخلق ابن مفلح على صعوبة أسلوبه، يعني فرق ابن القيم في لذة كلامه وجمال أسلوبه، وابن مفلح الله يرحمه. ولذلك الفروع لابن مفلح أحيانا حاش من كثير من المشايخ وطلاب العلم، ما حبوا يقرونه لأنه معقد حقيقة صعب، لكن أحيانا تلجأ إليه وتضطر إليه لوجود فوائد جميلة فيه يختص بها، وإن كان يخرج أحيانا كم باقي؟ سبحان الله، كمل يا شيخ كمل، نرجع الأسئلة باقي دقيقتين يمكن، معقول؟ كم باقي يا شيخ؟ طيب نقف، ما نقدر نقف، ما ودنا نسوي تصويت عشان ما نجبركم على شيء، لأن أنا ودي أخلص الباب الحقيقة، باقي شوي. طيب نكمل، أعطونا خمس دقائق، خمس دقائق ونحاول نختصر قدر المستطاع. تفضل يا شيخ، أعطنا مساء العجل بس ساعة ولا ساعة وعشر؟ لا يا شيخ هضمتنا، إن قلنا ساعة وعشر، معنا عشر دقائق. الله يهديك يا محمد، والوقت الضايع تحسبه يا شيخ. والله أنا رفقا بكم يعني، ولا ترى ماني يعني أنا من الناس اللي طالة ما تفرق معي يعني كثير، يعني لو جلس ساعتين وثلاث أتحملها، بس أنا لا أريد أن أثقل عليكم، وقد اتفقنا ترى هذا الوقت الضايع يا محمد. عطنا مسألة على كل، هذه مسألة كبيرة، والحمد لله أن المؤلف مشى على الراجح، ولذلك لن نكثر الكلام فيها. مسألة استقبال القبلة بالبول والغائط ثبت النهي فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث عديدة، أشهرها حديث أبي أيوب الأنصاري في الصحيحين، وحديث سلمان الفارسي في صحيح مسلم، وغيرها من الأحاديث. والصحيح ما ذكره المؤلف رحمنا الله وإياه التفصيل في المسألة. ففي البنيان، البنيان يجوز الاستقبال ويجوز الاستدبار، وفي الصحراء في الفضاء خارج حدود البنيان لا يجوز الاستقبال ولا الاستدبار، وهذا مذهب أكثر العلماء، وهو مذهب الحنابلة والمالكية والشافعية، ومذهب كثير من الفقهاء وكثير من أهل الحديث، وهو الراجح إن شاء الله. والدليل على جوازه في البنيان حديثان صحيحان، أولهما حديث ابن عمر في الصحيحين أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، وثبت في مسند أحمد وعند أهل السنن من حديث جابر رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم على يبول مستقبل الكعبة قبل موته بشهر، فهذا يدل على جواز الاستقبال، وحديث ابن عمر يدل على جواز الاستدبار، والأصل عدم الاختصاص، الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التشريع، فمن قال إن هذه خاصة فعليه بالدليل، ولا نعلم دليلا على تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، خصوصا عند من يصحح ويثبت حديث عائشة رضي الله عنها، فهو حديث قولي لكن إسناده منقطع، إسناده منقطع فيه اضطراب، رواه الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن قوما كانوا يتحرجون من استقبال القبلة في قضاء الحاجة، قال أو قد فعلوا ذلك استقبلوا بمقعدة القبلة، لكنه حديث في إسناده ضعف واضطراب، لكن حسنه جمع مثل النووي وجماعة، لكن الحقيقة أنه ضعيف الإسناد، ضعيف الإسناد، فيه أكثر من علة، والله أعلم. اللي بعده لو تقرب الميكروفون أو صوتك مو واضح. قال رحمه الله: إذا انقطع الأمر مسح من أسفل ذكره إلى رأسه ثم ينكره الآن. نعم، هذه مسألتان، تسمى الأولى مسألة المسح والثانية مسألة النتر. طبعا أول شيء ما هو المسح؟ قالوا المسح أن تمسح بإصبعك إذا أمكن الإبهام أو غيره، أن تمسح بإصبعك من أول موضع الإحليل من أصله، قال وأصله عند حلقة الدبر، تمسح تمسك بإصبعك وتمسح تمسح تمسح حتى تصل إلى رأس الذكر. لماذا؟ حتى تخرج إيش؟ البول الموجود في المجرى، البول الموجود في المجرى. طيب وإذا خلصت من المسح، ويسمى السلك، يسمى المسح ويسمى السلك، تنتره، ومعنى تنتره تمسك ذكرك وتنفضه للفوق وأعلى وتحت يمين، قال في المغني والكشاف وغيرهما وغيرهما، قال نترا رفيقا، وهكذا نص عليه علماء المالكية، قالوا نترا رفيقا. والحق يقال إن كلا المسألتين ليس لها أصل صحيح، فلا يشرع لا المسح ولا يش النتر، والنتر أسهل من المسح، لأن النتر ورد فيه حديث مسلسل بالمجاهيل ضعيف، أما المسح لم يرد له أصل البتة. فحديث عيسى بن يزداد بن فساءه على وزن عباءه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بنتر الذكر ثلاثا، وهو حديث ضعيف متفق على ضعفه، ولذلك لا يعتمد في هذا الباب، ولذلك لا تفعل هذا. لكن من احتاج في بعض الأحيان للنتر خاصة فالنتر أسهل، النتر أسهل. أحيانا تحتاج أنك يعني تحرك ذكرك شوي حتى يتقاطر ما في في في فوهة ذكرك، هذا لا بأس به، لكن لا تحرص، واحرص على رش الماء، رش الماء حتى ينقطع إيش البول. ومن احتاج إلى النضح ينضح فرجه وينضح سراويله، فهو سنة عند الحاجة، سنة عند الحاجة. وبعض الفقهاء يقول سنة مطلقا وهذا غير صحيح، لكن من احتاج إليها فعلها، وبخاصة من عنده وسواس، من عنده وسواس. وأحيانا يحصل الإنسان في بعض الأحيان شيء من اللي يسمونه الإدرار، إدرار البول، فأحيانا يأتيك إدرار وأحيانا لا يأتيك، وأحيانا مستعجل وأحيانا غير مستعجل، ولذلك لا تستعجل في قضاء الحاجة، انتظر ولو قليلا، وهو الانتظار أيضا ليس مسنونا ولا مشروعا، إذا انقطع البول توكل على الله، لكن إذا شفت لينقط انتظر حتى تنقطع النجاسة، قد نص الفقهاء على هذا. نعم الله أعلم، تفضل. نعم، يكره أن تمس ذكرك بيمينك، قيل مطلقا وقيل عند البول فقط، وهو الصحيح، وهما قولان في مذهب الإمام أحمد وغيره. يعني إذا كنت تبول ما تمسك ذكرك أثناء البول بيمينك، إذا احتجت فإنك تمسكه إيش باليسار، هذا من باب إكرام اليمنى، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه كما في أبي قتادة في الصحيحين. وهكذا لا تتمسح من الخلاء بيمينك، يعني ما تروح تغسل ذكرك باليمين ولا تغسل الغائط باليمين، إنما تمسح باليسار، تمسك الشطاف مثلا بيمينك، ثم إذا أردت أن تنظف بيدك تنظف باليسار، سواء في البول أو في الغائط أو في الاستجمار، تمسك الحجرة بيدك اليسرى، تمسكها أيضا بيدك اليسرى وتمسح بها. وإذا كنت تستجمر واحتجت إلى إمساك ذكرك فتمسك الحجرة باليسار وتمسك ذكرك باليمين وتمسح إيش باليسار، ما تعكس، ما تمسك ذكرك باليسار وتمسح باليمين، يعني ما يكون الاستجمار باليمين، يكون الاستجمار إيش باليسار، وإمساك الذكر يكون باليمين، لأن إمساك الذكر هنا للحاجة، وعلى الصحيح أنه في غير محل البول جائز، جائز لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طلق بن علي إنما هو بضعة منك. كمل يا شيخ. يستجمر وترا، يعني السنة أنك تقطع الاستجمار على وتر، أما الثلاث فواجبة في قول كثير من العلماء، يعني لا بد في الاستجمار من ثلاث، لحديث سلمان الفارسي في مسلم قال وألا نستجمر بأقل من ثلاثة أحجار، وأحاديث كثيرة في هذا الباب. لكن إذا انقطع البول أو الغائط في الرابعة فيسن أن تزيد خامسة، هذا معنى، وإذا انقطع في السادسة فيسن أن تزيد إيش سابعة، لما في الصحيحين عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال من استجمر فليوتر. نعم، جاء عند أبي داود من فعل فحسن ومن لا فلا حرج، وفي إسنادها ضعف. نعم. نعم، يجزئ الاستجمار ولو وجد الماء باتفاق أهل العلم، يعني لا يجب أنك تستنجي بالماء أو تستنجي بالحجارة، هذا جائز وهذا جائز، كلاهما جائز، فيجوز أن تفعل هذا ويجوز أن تفعل هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا أحيانا وهذا أحيانا، وقد ثبتت أحاديث ليس هذا موضع ذكرها لقصر الوقت، وإن شئتم فاسألوا عنها في الأسئلة أذكرها لكم إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله: إذا اقتصر على استجمار ساعة إذا لم نتعدى النجاسة، إذا لم نتعدى النجاسة موضع الحاجة، نعم المشهور عند الفقهاء أن الاستجمار يجزئ إذا لم تتعدى النجاسة الخارجة من القبل أو الدبر موضع الحاجة، يعني لم تتلوث الحشفة اللي نسميحنا بالعامية الفصعة لرأس الذكر، لم يتتلوث الصفحتان، لم تتلوث الصفحتان يعني جانبي اليتين. أما إذا وصل البول إلى الحشفة أو وصل الغائط إلى الصفحتين قال كثير من الفقهاء أو أكثرهم لا بد من الماء في هذه الحالة، لا بد من الماء في هذه الحالة. اختار شيخ الإسلام ابن تيمية وجمع من أصحابنا وذكره الشيرازي كما نقله صاحب الإنصاف أنه يعني يسهل في هذا حتى لو وصلت إلى النصف من الأليتين. المقصود أنه الشريعة ما جاءت بهذا التدقيق الذي ذكره كثير من الفقهاء، الشارع لم يقل مثل هذا الكلام. فالصحيح ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وذكره بعض الحنابلة وغيرهم أنه يسهل في هذا، لأنه معروف أن الإنسان يبول ولا بد يقطر من شيء على الحشفة، بل قد يقطر حتى على الذكر نفسه، بل قد ينزل حتى على الخصيتين، فلا يشدد على الناس في هذا، يمسحه قدر ما يستطيع، لكن لو لم يزل إلا بالماء لزم الماء. وهذا مبني أيضا على قاعدة ذكرناها في الدروس الماضية، هل النجاسة تزول بالماء فقط أو تزول بكل ما أزالها؟ أقوال ذكرناها ثلاثة أو أربعة ذكرناها في دروس مضت. نعم. وما له؟ نعم، شرحنا كلامه الأول، قال ويجوز الاستجمار بكل طاهر، يعني النجس لا يجوز الاستجمار به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا ركس أو هذه ركس، يعني نجس، كما في الصحيحين من حديث مسعود رضي الله عنه لما أتاه بروثة، جاء عند ابن خزيمة روثة حمار، روثة حمار، فقال هذه ركس يعني نجسة. والروث عموما كله لا يجوز الاستجمار به سواء كان طاهرا أو كان نجسا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستجمروا بالروث ولا بالعظم فإنه زاد إخوانكم من الجن، وهذا حديث روي عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وفي صحيح البخاري، مسلم عن ابن مسعود وفي البخاري عن أبي هريرة، وجاء من حديث غيرهم ومن حديث جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يستثنى كما قال المؤلف الروث والعظام، كل العظام لا يجوز الاستجمار بها، عللها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها زاد إخواننا إيش من الجن، لأنه لما جاء وفد نصيبين إلى النبي صلى الله عليه وسلم طلبوا منه زادا فدعا الله لهم بهذا الزاد، دعا الله لهم بكل عظم ذكر اسم الله عليه، وكل روث طعام لدوابهم وكل عظم طعام لهم، وجاء هذا بعدة ألفاظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقي ما له حرمة أيضا مثل الكتاب التي الكتابات اللي فيها ذكر الله عز وجل أو الأطعمة أو ما أشبه ذلك، كل ما له حرمة في الشريعة وفي الدين لا يجوز الاستجمار به لأنك تقدره. ذكر أيضا بعض العلماء كل ما فيه إسراف مثل المناديل الحرير مثلا أو الغالية أو الجواهر أو ما أشبه ذلك، لأن الإسراف حرام في هذا وفي غيره، كما قال الله عز وجل وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. أظن هذه آخر مسألة. جميل جدا، باقي ما يعني وقت يا محمد، جميل جدا، لكن انتبه الله يجزاك خير، روعتنا الله يهديك. طيب نفتح المجال للأسئلة، وأي واحد يسأل في الدرس أو خارج الدرس حياكم الله، وانتوا يا صاحبك لابد بينكم تباعد شوي كلاكم، لا التباعد قلنا لكم من اول الدرس احرصوا على التباعد، يعني طاعه لولاة الامر اولا وحتى لا يوقف الدرس. وقلت لكم انا اليوم كلمت، ماني مو امس، اليوم كلمت بهذا الشان، فيعني جزاكم الله خير، لا تحرجوننا ويعني نحرص. طيب ناخذ كما اعتدنا، نحاول نمسك من اليمين ونمشي، واللي انت عداه مع المراجعين له، إلا في النهاية الله يحييه. فنبدأ من هنا، عندك في الشبكة شيء؟ عطنا واحد ونروح للأخ ثم نرجع لك تعطينا الثاني. تفضل. يسأل عن الرد في دورة المياه بالواتساب جزاك الله خير أو ما. هذا نفس الكلام, شيء فيه ذكر الله فالأولى تركه, الأولى تركه, ينبغي تجنبه, والله أعلم. نعم تفضل يا شيخ. لا ما في تعدي يا ولدي. آه إيه. سم هذا جيد وذكر بعض العلماء وجه, لكن في نظري أنه حقيقة استجمر بالحجر, هو استجمر بالحجر, يعني حقيقة الاستجمار هو أن تستجمر بالحجر لا أن تجمر الذكر. أنا عندي الطريقة التي ذكرتها أحسن, والفقهاء هذه ذكر القرطبي أنها من المعضلات عندهم والمشكلات, ذكر في شرح مختصر مسلم القرطبي صاحب المفهم, وذكرها كل الكتب المذاهب ذكروا هذه المسألة وكيف حلها واختلفوا في هذا, والأمر فيه سعة, لو فعل ما ذكره الموفق أو ذكره غيره ففيه سعة, لكن لعل ما ذكرته لعله أنسب, والله أعلم. نعم بارك الله فيك, أحسنت. سم إيه نعم جاء في حديث السنن أن جبريل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنضح, وهو حديث لا بأس به وله طرق وجاء له عدة شواهد, فلذلك بعض الفقهاء يرى أن النضح سنة مطلقة دائما, وهذا غلط. كل الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما فيها ذكر للنضح, ولا أمره النبي صلى الله عليه وسلم أمرا عاما, فلذلك أنا قلت, وهذا ترى موضع مؤلف, ما هي الأشياء التي يسن فعلها أحيانا, وأنا ترى عموما طريقتي أحب هذه الطريقة, وأذكر أشياء قد لا أذكرها غيري وأقول أنها تسن أحيانا, وهم بعض الفقهاء يرجح هذا وبعض يرجح هذا, ويكون الأقرب والله أعلم في نظر العبد الفقير أنها مما يسن أحيانا, وسأذكر لكم أمثلة على هذا في أثناء هذه الدروس, قد يكون لم يذكرها غيري ما يهمني هذا, لكن الجمع بين أقوال العلماء ما دامها موجودة وهو التلفيق بين الأقوال الموجودة للعلماء صحيح, صحيح عند المحققين ويفعله شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلماء, والتلفيق تلفيقان, تلفيق حرام باطل, وهو التلفيق الذي لا أصل له لمجرد الترخص كما يفعله المترخصون وهذا لا يجوز, وتلفيق يؤيده الدليل الصحيح وهذا لا شك في جوازه لا شك في صحة, وهو موجود عند كثير من أهل التحقيق قديما وحديثا, والله أعلم. التلفيق يعني تجمع بين قولين, وهذا ترى كثير عند مشايخنا مثل الشيخ بن باز وابن عثيمين, يعني تجد يأخذ قول مثلا من الشافعية وقول من الحنابلة فيجمع بينهما بحيث الحنابلة لا يوافقون عليه كله والشافعية ما يوافقون عليه كله, لكن هو رأى أن الدليل يأتي وسط وهذه سلكها جماعة منهم ابن القيم خاصة, أحيانا هذه تجد مثلا سلكها ابن عثيمين كثيرا, سلكها شيخنا بن باز كثيرا, أعطيك مثال حاضر في الذهن والأمثلة على هذا كثيرة, وكما قلت تحتاج إلى مؤلف وأنا أجمع فيها أحيانا, لكن حقوق الأفكار جائز أن تأخذها وتتوكل على الله ولك أن تؤلف فيها, وأنا لك شاكر, أنا كنت أوزه الأفكار يوم كنت شاب, وأنا الآن أطرق أبواب الستين وظننت أني كثير منها لا أستطيع, والله في أفكار لها 20 سنة و30 سنة عندي وبدأت فيها وكنت أخبئها لنفسي, قلت يعني أكتبها لعلي يعني أفرح بثوابها, فلما كبرنا صرنا ننثرها نثر الكنانة لعل أحدا يستفيدها فيكون لنا أجر من بدأها, وأنتم أولى الناس بنا يا من تحضرون هذا الدرس وغيره من الدروس التي نلقيها, أسأل لكم التوفيق جميعا.